حصريا على موقع مارادونا.com. بقول لك يا سويسي، احكي لنا طعم الغربه ومراره. يلا يا عبادي روح العبادة على البيت، متغرب على الحبايب والاهل ورايا سايب. الغربه تمنها وحده، محروق والقلب دايب. انا تايه وسط وجعي، مع حالي في سكه بجري. في اليوم 100,000 دمع، والرحله تمنها عمري. يا سويس احكي الحكايه، فاكرين انها سهله، بس يا ريت من البدايه من الغربه اتلا. يكفي شعورك بطولك، ومفيش احبى بيقولك. يكفي اهلك يعدوا ايام ومعد وصولك. مركب عايم في موجو ومحمل فوق شباب، ما الورد ادانا شوكو والعيشة بقت هباب. كان لازم نهاجر ابعد عن ناس واسافر، عشت شعور اليتامى، احساس ده بجد كافر. ايام وايام في جوعك، وتقول الجاي احلى، ومصاحبة فيك دموعك، ما بقتش الرحلة سهلة. في البرد وفي الشوارع ببكي ولا حد سامع، ما انا كنت في حضن اهلي، دلوقت انا في المواجع. ده وحشني صوتك يا امي، واخواتي والدفا، وابويا يقول لي سمي. بالليل ساعة العشاء عايش على كل ذكرى، نفسيتي ما بقتش قادرة. انا عامل مش شاغلني، وانا بتعب كل فترة. حسدوني وبصوا ليا، وقالوا لي يا عم بختك، وانا حاسوا اللي فيا لما الغربة بتاخدك. عن كله بتنعزل، فيك روح وبتتقتل، مش وانت فوق بطل. أصحيح العيشة صعبة، ولكن الغربة أصعب. دي حقيقة ما هيش لعبة، مش قدها يبقى هتتعب. في الغربة ما فيش سمايل، الكتف لوحده شايل. سايب أهلك وناسك، بقى في 100,000 عازل وسط الضلمة وليلها، قبل ما تروح تنام في وشوش حبايب تشوفها وحشاك بينهم كلام. بقى نفسك حضن منهم، ما بقتش خلاص معاهم، بعنيك دايما شايفهم، وايديك ليه مش طايلاهم.